يقول أخ بعض الأخوة في فرنسا يطلبون منكم نصيحة، فإن كثيرا من الزوجات لا يطاوعن أزواجهن أن يتبعنهم في المجيء إلى هذا المكان لطلب العلم والهجرة، حتى إن بعضهن يحاولن بعدة أساليب الضغوط على الرجل حتى لا يخرج من فرنسا مطلقا. يجب على المرأة أن تكون معينة لزوجها على طاعة الله. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. يجب على المرأة أن تكون صالحة معينة لزوجها على طاعة الله، فكيف زوجها يحب أن يهاجر وأن يذهب لطلب العلم وهي تضغط عليه ولا تطاوعه في الذهاب لطلب العلم، بل تريد منه أن يبقى في بلاد الكفار مع ما فيها من الفساد، ولا يستطيع المسلم أن يقيم دينه. فيجب على هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تطاوع زوجها على الذهاب لطلب العلم وعلى الفرار بدينهما من بلاد الكفار. واجب على المرأة أن تعين زوجها وتعاون على البر والتقوى، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وإذا عصته فهي امرأة ناشز عاصية، ليس لها بذلك عذر عند الله عز وجل. ويخشى عليها أن تكون ممن قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا تكن مرأة عدوة لزوجها من حيث لا تشعر، تثبطه عن الخير، تثبطه عن طلب العلم، عن الهجرة، عن الذهاب إلى بلاد الإسلام وإلى هذه الدار المباركة لطلب العلم، فتكون عدوة لدين الله عز وجل من أجل الدنيا ومن أجل أنها تخشى على نفسها من أمور الدنيا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فعليها أن تتقي الله، أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تسارع في فعل الخير، أن تكون معينة لزوجها على العلم والعبادة والتقوى. والله المستعان. قال: فكيف يصنع الرجل إذا أبت الزوجة أن تطيع زوجها في ذلك؟ يحاول معها حتى يقنعها، فإن لم تقتنع له ولم يرد الله عز وجل لها الخير فيذهب ويتركها ويهاجر إلى بلاد الإسلام ويطلب العلم ويتزوج بامرأة أخرى صالحة تعينه على الخير والعبادة وطلب العلم النافع.